عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة الشراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة. وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة الشراء الثمر بالتمر، والمحاقلة الشراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك. جاء هنا تفسير المحاقلة: كراء الأرض بما يخرج من الزرع، بيع الزرع وهو حب اشتد في سنبله بخرصه حبا جاهزا مصفى. إذن المحاقلة هنا جاء تفسيرها: كراء الأرض بما يخرج منها من زرع. جاء التفسير الثاني: شراء الزرع حبا في سنبله بحب مصفى. وأي المعنيين؟ هناك من يقول إن كراء الأرض بشيء مما يخرج منها مأكولا أو غير مأكول محاقلة ممنوعة، شيئا معينا أو نسبة محددة خرج منها أو من غيرها. فمثلا يعطي الأرض فدانا يزرعه قمحا بإردب، سواء كان الإردب مما تخرجه الأرض أو يشتريه من السوق، هذا نوع. يعطيه الأرض على أن يزرعها بثلث مما يخرج منها حبا مصفى، هذا نوع. وكلا النوعين هذين منع منهما مالك رحمه الله، والآخرون يجيزون الصورتين. وصورة ثالثة ستأتي، وهي: يعطيه الأرض يزرعها ولصاحب الأرض منابت جزء منها وللزارع منابت جزء آخر. فالصور الثلاث: أعطاه الأرض على إردب من القمح سواء يخرج منها أو من غيره. مالك يقول هذا ممنوع. لماذا؟ يقول: إن بيع إعطاءه الأرض يزرعها بإردب، الإردب معلوم ولا مجهول؟ معلوم، وسلم الآن. الذي سيزرع زرع قمحا، هل يدري كم سيحصل من أرادب من هذه الأرض؟ يبقى الأجرة معلومة والمؤجر عليه إيش؟ مجهول. يبقى حصل هنا غرر على صاحب على الزارع. الشيء الثاني: دفع إردبا الآن ليحصل على أرادب فيما بعد، يبقى قمح بقمح إردب بأرادب. يبقى رجعنا إلى إيش؟ إلى الجهالة في المساواة وعدم المعيش التسليم يدا بيد. فمالك يمنع الصورتين سواء كان ما يخرج منها أو جبله هو من السوق. طيب، إذا قال: خذ الأرض وازرعها قمحا ولي الجزء الشمالي ولك الجزء الجنوبي، الجمهور يمنعون ذلك لأنه قد يصيب الجزء الشمالي آفة من آفات الزراعة ويسلم الجزء الجنوبي. يبقى هنا إيش؟ غرر على أحد الطرفين. وكان هذا شيء موجود كما سيأتي في حديث جابر إن شاء الله. كانوا يؤاجرون الأرض على ما ينبت على المزازنات أي القنوات ورؤوس الجداول في الأحواض. العادة رأس الحوض اللي عند مسغ الماء بيكون أكبر لأنه يشرب ماء أكثر، أو لا تهلكه الماء، لا تقف عنده، تمر عليه كده بسلام وتروح، فيسلم هذا ويهلك ذاك فيحصل الغرر. فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع وقال: فليكن كرا بشيء معلوم. إذا أعطاه الأرض على أن يزرعها، وأنا لي الثلث ولك الثلثين، لي الربع ولك الثلاثة الأرباع، مالك يقول أيضا ممنوع، لأننا لا ندري كم سيكون هذا الربع الذي سيأخذه، وهذاك أيضا ما يدري كم ستكون الثلاثة الأرباع التي سيحصل عليها. لكن هذا الوجه ضعيف، ولأن من استأجر بالذهب والفضة ودفع 100 ريال أو 1000 ريال، الأجرة معلومة، وهل يضمن ماذا سيحصل عليه من الزراعة؟ لا يضمن ولا يدري، والأمور كلها على المخابرة أو على المقادرة أو على المؤش، مثل ما بيقول المغامرة. فإذا كراء الأرض بشيء من الذهب والفضة لا مانع، لأنه ليس مرتبطا بما سيخرج منها. وغير مالك من الأئمة يجيزون المزارعة المحاقلة بأن يأخذ الأرض بجزء مما يخرج منها، واحتجوا بقضية خيبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أهل خيبر عليها يعملون فيها، يصلحون النخيل بالتأبير وبالجني وبخدمة النخل وبالسقي، ويزرعون الأرض يحرثونها ويزرعونها سواء كانت حبوب أو خضروات، وللرسول نصف الثمرة. إذن الرسول آجر يهود خيبر على جزء مما تأتي به الأرض. المالكية يقولون المخابرة نسخت بالنهي عن المحاقلة، ولكن ادعاء النسخ يحتاج إلى دليل. ثم يقولون أبو حنيفة رحمه الله ينفي المساقى على ما سيأتي وليش في هذا الباب، ويقول المانعون معاملة الرسول لأهل خيبر، أخبرونا أولا أهل خيبر كيف كانوا، هل هم أهل ذمة ويعاملهم الرسول بأنهم أهل ذمة، أم أنهم عبيد مملوكون والعبد وما ملك لسيده؟ فأجاب الجمهور: ليسوا مملوكين، لو كانوا مملوكين لقسموا، ولكنهم بقوا أحرار، ثم بعد ذلك أجلاهم عمر، ما كانوا مملوكين. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرسل ابن أبي رواحة يخرص عليهم ويقول: لكم النصف ولنا النصف، إن شئتم ضمنتم لنا النصف وتركناها لكم، وإن شئتم رفعتم أيديكم وضمننا لكم النصف. إذن قضية خيبر لم تنسخ، وظلت خيبر في أيدي أهلها إلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أجلاهم إلى أذربيجان. إذن كراء الأرض على جزء مشاع مما يخرج منها سليم وصحيح قياسا على قضية المخابرة في خيبر. فمالك يمنع هذا ويقول: زرع الأرض إما أن تزرعها أو تزرعها غيرك هبة أو تآجرها بالذهب والفضة. والجمهور يقولون: يجوز كراء الأرض بنسبة مئوية شائعة مما يخرج منها، أما بشيء خارج عنها فبعضهم يجيز ذلك ومالك يمنع، خاصة إذا كان في المطعوم، وبعض المالكية ألحق غير المطعوم بالمطعوم. إذن المحاقلة وهو كراء الأرض بشيء من الثمرة مالك يمنع هذا، والجمهور يقولون إن كان بجزء ونسبة شائعة فلا مانع، إن كان كراء الأرض بشيء من غير الخارج منها مسلم فلا مانع. أما كون إردبًا اليوم ويحصل على أرادب فيما بعد، هو لم يبع الحاصل من الأرض، إنما أخذها أجرة وليس بيعة. قد يقلب الزرع بدل القمح إلى إيش؟ إلى غيره، يزرعها قطر أو يزرعها كتان أو يزرعها حبحب، هو بكيفه استأجر الأرض بهذه الأجرة، فأصبح من حقه أن يفعل ويزرع ما لم يضر بالأرض أكثر مما استأجرها من أجله. وهذا يأتي في باب الإيجارات إن شاء الله. وبالله تعالى التوفيق.